الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا قال المحتضر لا إله إلا الله ولم يتكلم بعدها بكلام أجنبي، فهل تعاد عليه؟ لا تعاد عليه. أحسنت. ما حكم تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه؟ فرض كفاية. أحسنت. ماتت امرأة وليس معها نساء ولا محارم، ليس معها إلا الرجال الأجانب، ماذا يفعلون؟ تيمم إلى الكعبة. نعم. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: والغسل في الهيئة كالجنابة وستر عورة حكوا إجابة، وجوزوا رضيعة للرجل ولابن سبع مرأة تغسل، وعدم الدلك لأمر قد حدث، وجمع أموات لضيق في جدث، ويندب الكفن بلا تأخير، والسدر والكافور في الأخير، وبطنه عصره برفق وعلى مرتفع ضعه وترا غسلا، ولا تبن شعرا ولا ظفرا، ومن أبان شيئا فليضعه في الكفن، والكفن الواجب منه ما ستر عورته والباقي مسنون ظهر، وهو على المنفق بالملكية أو القرابة سوى الزوجية، ويندب البياض والتعطير، ويكره النجس والحرير، ثم الصلاة لازمت للغسل، من لم تغسله فلا تصلي، كعدم استهلال نوم مستشهد أو كافر أو فقد جل الجسد، فروضها السلام والقيام، كذلك النية والإحرام، وبعدها ثلاث تكبيرات، وبينها فليدعو للأموات، ويستحب البدء فيها بالثنى وبالصلاة للنبي بعتنا، لمنكب الأنثى ووسط الرجل، فقف ورأس الميت يمناك جعلي، ودفنه أقله أن يمنع رائحة وحفظ ميت وضعا، يحثو قريب منه تربا فيه، وللطعام اصنع إلى أخليه، ويحرم الصراخ والنحيب، والصبر فرض والعزاء محبوب. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: الغسل في الهيئة كالجنابة. صفة تغسيل الميت كغسل الجنابة في الهيئة، صفة تغسيل الميت كغسل الجنابة في الهيئة إجزاء وكمالا، إلا ما يختص به الميت من تكرار غسل واستعمال للسدر والكافور ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله. ستر عورة حكوا إجابة، يجب ستر العورة من السرة إلى الركبة، ويدل لهذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ونُلب ذلك في غسل أحد الزوجين للآخر. وأما ما عدا ما بين السرة والركبة فإنه يجرد منه، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث، فهذا يدل على أنه كان معروفا عند الصحابة أن الميت يجرد، كان معروفا عندهم أنهم يجردون الميت عن الثياب عند تغسيله مع تغطية عورته، وتجريده أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، وجوزوا رضيعة للرجل، جوز العلماء أن يصي الرجل رضيعة كبنت سنتين وما قاربها كسنتين وشهرين، وكابن سبع مرأة تغسلي، هكذا كسر اللام، يجوز أن تغسل المرأة الصبي الصغير كابن سبع سنوات. قال: وعدم الدلك لأمر قد حدث، يجوز أيضا ترك الدلك لأمر حدث، كما لو كان بالميت جروح أو خيف تسلخ جلده، فيكفي حينئذ مار الماء، وجمع أموات لضيق في جدث ك كذلك يجوز جمع أكثر من ميت في قبر، كما حصل مع أهل أحد، فإذا دعت الحاجة لذلك بسبب كثرة الموتى أو عدم الحافر أو لضيق المكان، فإنهم يجمعون في قبر ويبدأ بالأصلح منهم، هو الذي يقدم، يعني هو الذي يكون مما يلي القبلة. قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال رحمه الله: ويندب الكفن بلا تأخير، والسدر والكافور في الأخير. تجهيز الميت ينبغي الإسراع فيه وعدم التأخر. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. الحديث في إسناده مقال، لكن يشهد له ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. انظر كيف يعني كان الإسراع أثناء حملها مأمورا به، فالإسراع في تجهيزها والصلاة عليها من باب أولى. إذن يندب بعد تغسيل الميت أن يبادر إلى تكفينه من غير تأخر، خوف خروج شيء منه فيطلب غسله. تجهيز الميت كله ينبغي الإسراع فيه. قال: والسدر يندب كذلك أن يجعل مع الماء السدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. قال: بماء وسدر. وكذلك قال في الذي وقصته دابته وهو في الإحرام فمات، قال: اغسلوه بماء وسدر. قال: والكافور في الأخير. في الأخير المقصود به الكافور فقط، ليس الكافور والسدر. والسدر أي يندب، والكافور أيضا يندب في الغسلة الأخيرة. والكافور من شدة برده يسد مسام الجسم فيمنع تغير الماء. والسدر معروف، السدر شجر النبق، والمراد هنا ورقه، يدق ويخلط بالماء ويجعل مع الماء في غسل الميت، والسدر يصلب البدن ويمنع إسراع التغير إليه. قال: وبطنه اعصره برفق، يندب عصر بطنه برفق حتى يخرج الأذى، وعلى مرتفع ضعه، يوضع في مكان مرتفع لتيسير تغسيله على من يلي تغسيله ولئلا تسرع إليه الهوام. ووترا غسل، يغسله وترا. قال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا. قال: ولا تبين شعرا ولا ظفرا، ومن أبان شيئا فليضعه في الكفن. يكره إزالة شيء من شعر الميت أو من أظافره، فإذا فعل ذلك فإنه يضعه مع الميت في كفنه. قال إمام مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو أن تقلم أظافره أو تحلق عانته، ولكن يترك على حاله. قال: وأرى ذلك بدعة ممن فعله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه في ذلك شيء ولا الصحابة، فينبغي أن لا يؤخذ من شعر الميت وأن لا تقلم أظفاره. وقد قال خليل: وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة، وضم معه إن فعل. يندب أن يضم شعره الذي أخذه مثلا معه، يضعه في كفنه إذا فعل ذلك، إذا أخذ شيئا من شعره. قال: والكفن الواجب منه ما ستر عورته، والباقي يسنون الظهر. والكفن الواجب منه ما ستر عورته، هذا أحد مشهورين في المذهب. والثاني أن ستر جميع البدن واجب. قال الشيخ خليل في توضيحه، وهو ظاهر كلامهم، أي ظاهر كلامهم أن الواجب ستر جميع البدن، هذا أحد المشهورين. والذي ذكره الناظم أن الواجب ستر عورته، وأن ما زاد على ذلك مسنون. فعلى على ما قال فيه خليل هو ظاهر كلامهم يجب أن يكون الكفن ساترا لجميع بدن الميت، وعلى الخلاف إنه في كفن الرجل، وأما المرأة فيجب ستر جميع بدنها قولا واحدا. قال رحمه الله: وهو على المنفق بالملكية، يعني أنه يجب كفن الرقيق وكذلك سائر معين تجهيزه على مالكه، العبد المملوك كفنه على مالكه. قال: أو القرابة، يجب تكفين القريب الذي لا مال له على من تجب عليه نفقته، فالوالدان الفقيران يجب على ابنهما كفنهما والابن حتى يبلغ قادرا على التكسب يجب على أبيه كفنه، والبنت حتى يدخل زوجها بها يجب كفن هؤلاء إن لم يكن لهم مال على من تجب عليه نفقتهم. سوى الزوجية، يعني أن الزوجة لا يجب كفنها على زوجها، فلا يجب عليه إلا أن يتطوع بذلك، لكن طبعا المروءة تقتضي أن يتولى ذلك، لكن هل يجب؟ خلاف، المعتمد أنه لا يجب، وقيل بل يجب عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قال: ويندب البياض والتعطير ويكره النجس والحرير. يندب كون الكفن من الثياب البيض، وقد كفي النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، وقال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فيستحب التكفين بالثوب الأبيض. قال: والتعطير، أي تطيبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت، يعني إذا بخرتموه بالطيب، فأجمروه 3، فيندب تطيب الكفن وتعطيره. قال: يكره النجس والحرير، لا يكفن الميت في ثوب النجس أو في ثوب من الحرير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال: ثم الصلاة لازمت للغسل، من لم تغسله فلا تصلي. كل من طلب غسله أو بدله هو التيمم طلبت الصلاة عليه، ومن لا فلا، لذا قال: من لم تغسله فلا تصلي، فهما متلازمان كعدم استهلال أو مستشهد أو كافر أو فقر جل الجسد. كعدم استهلال، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا. أو مستشهدي، شهيد الحرب لا يغسل ولا يصلى عليه، وقد قال جابر رضي الله عنه في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم، قال: ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. والمقصود به شهيد المعركة، أما غير شهيد المعركة من المبطون والمطعون والمرأة تموت في نفاسها وصاحب الهدم والغريق والحريق، فهؤلاء يغسلون كسائر موتى المسلمين، لأن تسميتهم شهداء معناه أنهم شهداء في الآخرة، في حكم الآخرة أي في الثواب، لا في حكم الدنيا، فيغسلون ويصلى عليهم. قال: أو كافر، يحرم تغسيل الميت الكافر وكذلك الصلاة عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: أو فقد جل الجسد، من فقد جل جسده فإن اليسير الذي وجد منه لا يغسل ولا يصلى عليه، من باب إلحاق الأكثر بالجميع، وقيل في المذهب بالصلاة عليه، لكن المعتمد أنه لا يصلى على، يعني أقصد اليسير لا يصلى عليه. قال: فروضها السلام والقيام، كذلك النية والإحرام. من فرائض الصلاة السلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم، وهذا يشمل صلاة الجنازة، ويسره المصلي ندبا، ويسمع الإمام من يليه. والقيام، قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا من قيام، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك النية، إنما الأعمال بالنيات، من أركانها النية، لا بد من النية. والإحرام تحريمها التكبير. وبعدها ثلاث تكبيرات. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج بأصحابه المصلى وصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات الإحرام، وبعد الإحرام ثلاث تكبيرات. قال: وبينها فليدعى للأموات، أو فليدعو للأموات، وعليه فلا يقرأ الفاتحة لعدم جريان العمل عليه. قال إمام مالك: ليست القراءة على الجنازة مما يعمل به ببلدنا. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. لكن ورد ما يدل على القراءة، وهو ما عند البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة. ويدل له عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد اختار قراءة الفاتحة جماعة من المالكية من باب الخروج من الخلاف، ومن خلاف الخروج يندب. قال الناظم: من ورع فاتحة تقرأ في صلاة ميت قاله القرافي. من ورع فاتحة تقرأ في صلاة ميت قاله القرافي. وقد جاء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه. أخرجه عبد الرزاق والنسائي، وصححه الحافظ في الفتح أبو أمامة صحابي. والمشهور في المذهب ما سبق من أن المصلي على الجنازة يدعو بين التكبيرات ولا يقرأ فيها، وسبق دليله، وسبق أن جماعة من المالكية اختاروا قراءة الفاتحة ورعا وخروجا من خلاف. قال: ويستحب، أي بعد كل تكبيرة، البدء فيها بالثناء وبالصلاة للنبي باعتناء بإخلاص وحضور قلب، بمنكب الأنثى ووسط الرجل فقف، ورأس الميت يمناك اجعلي. يقول: موقف الإمام يكون بمحاذاة منكب الأنثى وعند وسط الرجل، هذا المذهب. وقال بعض العلماء: يقف عند رأس الرجل ويقف وسط المرأة، لفعل أنس رضي الله عنه، فإنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، ولا جنازة امرأة فقام وسطها، فقيل له: أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. وفي الصحيحين عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. هذا القول الآخر، لكن المذهب أنه يقف بمنكب الأنثى ووسط الرجل. قال: ورأس الميت يمناك اجعلي، يكون رأس الميت على يمين الإمام، يكون رأسه على يمين الإمام. قال: ورأس الميت يمناك اجعلي. قالوا: إلا في الروضة فيجعله عن يساره، إذا كانت صلاة عليه في الروضة يجعله عن يساره. قال رحمه الله: ودفنه أقله، أي في العمق، أقله أن يمنع رائحة، يمنع رائحة تؤذي الأحياء. وحفظ ميت موضع، أي من أكل السباع والذئاب، يحثو له القربى ترابا فيه من كان قريبا من القبر، فإنه يحثو ثلاث حثيات، من كان قريبا من القبر فإنه يحثو ثلاث حثيات. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثى عليه من قبل رأسه 3 حثيات، فيشرع الحث على القبر 3 حثيات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة في أجر دفن الميت. وفيه أعظم عبرة وعظة لمن كان له قلب، هذا قوله: ودفنه أقله أن يمنع رائحة وحفظ ميت موضع، يعني ينبغي أن يعمق إذا حفر للميت. قال صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، يحثو له القربى ترابا فيه كما سبق. وللطعام اصنع إلى أهليه، يندب صنع الطعام لأهل الميت لأنهم أتاهم ما يشغلهم، هم مشغولون بمصيبتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر حين قتل رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال: ويحرم الصراخ والنحيب، يحرم على أهل الميت الصراخ والنحيب لأنه اعتراض على قدر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها النياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، هذا وعيد شديد يدل على أن النياحة من الكبائر. وقد قالت أم عطية رضي الله عنها: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. ويحرم الصراخ والنحيب. والصبر فرض، الصبر واجب على أهل الميت. وقد قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والعزاء محبوب. ما العزاء؟ العزاء هو حمل أهل الميت على الصبر على مصيبتهم والرضا، فيندب حمل أهل الميت على الصبر بأن يقال لهم ما ورد في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وقد جاء في الحديث فضل التعزية، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. وليس فيه لفظ محدود، فيقول له ما يصبره به ويحمله على الرضا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وإياكم شكرا.